السلام عليكم. عام 2019 في شاب مغربي من أهل دار البيضاء اسمه جماغي، عمره 36 سنة. يوم الأيام جاء واحد وضرب باب بيتهم في سيدي يحيى الغرب القريبة طبعا من البيضاء، ضرب الباب وطلع له جماغي، قال له تعال بيكم موضوع، كان معه واحد هذا الشخص، نبيكم موضوع. وقال اوكي، استأذن من اهل بيته. هذا جماغي متزوج وعنده عيال وعايش مع خالاته الخمسة بعد ما توفت امه. راح مع الرجل هذا، وذاك يوم وهذا يوم اختفى جماغي. اول يوم ثاني يوم يتصلون عليه خالاته زوجته، وين راح هذا؟ بلغوا السلطات الأمنية، اختفى الولد تقريب الأربع خمسة أيام. بعدين اعثروا على جثة مقطعة ومرمية في سيدي سليمان المنطقة القريبة منهم. هني صارت ضجة. ليش؟ منو في زعلة؟ جماغي، خالاته، عنده خالات خمسة ذيابة، أو كل واحدة فيهم قامت تمسك لوحة وصاروا يتظاهرون عند وزارة الداخلية وفي الشوارع، والتموا عليهم الحريم كلهم يطالبون بمعاقبة اللي قتل ولد أختهم. الخالات هذول سووا ضجة الخمسة، حتى كانوا يسمونهم البارونات. البارونات يعني انتشر عنهم الخبر، أو كل يوم الظاهرين والداخلية تجيهم يبغوا يشتبون. قالوا نبي نطلع من اللي قتل ولدنا. قالوا في واحد معاه شخص وضرب الباب ومواصفاته كذا، شلون ما تصيدونه، شلون كذا. والمباحث والداخلية مو مقصرين، يدورون يدورون ويحققوا، ما خلوا أحد، ما أبدا ما توصلوا لهالشخص اللي استدرج جماغي وقتله. المهم وهذول كل يوم والثاني مسوين مظاهرات، لين هدت الأوضاع شوي وصاروا ما يطلعون بالشارع ولا يسوون مشاكل، والداخلية شغالة تدور تدور من اللي قتل هالولد هذا. وتمر سنة ونص ولا بين شيء. ويوم الأيام واحدة من الخالات تم اعتقالها، متهمينها بجريمة رشوة، راشية شرطي ما أدري شنو مشتكي عليها وسجنوها. الخالة هذه يوم سجنت واحدة فيهم، هذه أكبر واحدة فيهم، يوم سجنت لاحظوا الأمن اللي في السجن أنا شوية عقلها مو صاحية، عليها حركات غريبة، حتى نشتبهوا انه قالوا يمكن مجنونة او انها تتظاهر، لان كثير من المساجين عندهم فكرة ان لما تظاهر بالجنون يتم تخفيف الحكم عليك، او ان يخففون عليك موضوع القيود في داخل السجن ومن هالامور هذه. فكان الامر بالنسبة لهم عادي. لا، شافوها كل يوم ماسكة واحدة من هالسجينات او تضربها ضرب موت، ما هو ضرب عادي. لما يتدخلون الأمن اللي في السجن يا الله يقدرون عليها. المرأة شديدة وعردة وقوية، ابتلشوا فيها، حطوها في سجن ما هو انفرادي لكن معاها كذلك سجينة عنيفة مثلها، وقالوا خلوهم يتصافون، إذا تضاربوا هذه منها شر وهذه منها شر، خلوهم مع بعض. لكن الغريب انه يعني توالموا على بعض، يعني هالخالة والسجينة الثانية، وصارت تسولف له وهذه تسولف له، وكل واحدة تشكل الثانية وصاروا صديقات. بعد أربع خمسة أيام وتقوم السجينة الثانية، ما هي الخالة اللي معاها، وتطلب مدير السجن. ايش تبين؟ قالت ابي بكلمه موضوع. خذوها إلى مدير السجن. نعم تفضلي. قالت بقول لك معلومات ما أدري ممكن تفيدكم في حل قضية. قال أي قضية؟ قالت هذه اللي معاي في السجن تسولف لي وفتحت قلبها وصارت تشكيله وإنه يعني إحنا خلاص يعني مساجين وأمامنا السجن سنة شوي وسنتين فمو فارقة معاها شيء وخلاص وتحس إنها متدمرة وهي فيها حالة نفسية واكتئاب وقالت أبي أعترف لك بموضوع يعني عشان أفضفض. فقالت لي إن إيه مسكت ولد أختها اسمه جماغي وقتلتها بمساعدة شقيقاتها يعني الخالات الخمسة هم اللي قتلوا ولد أختهم. طبعا مدير السجن ما يدري في الموضوع هذا. قال هي بلحظة شوي بلغ رجال الأمن في مركز شرطة دار البيضاء وقالوا في قضية. قالوا إيه نعم احنا الملف هذا قوي تحت يعني ضد مجهول ما عرفنا من القاتل. قال ابشركم في واحدة معترفة يوم جو ولا هذه فعلا خالة جماغي. والسجينة قالت لهم جميع التفاصيل. قالت يبا هذه قالت لي ان مسكوه وان المشكلة اللي كانت بينهم هي مشكلة اختلاف على توزيع ارباح مخدرات. شنو؟ فعلا لما اخذوا المعلومه وقبل لا يكشفون اي شيء او يواجهون احد من المتهمين علشان ما تنفضح القصه بداوا يراقبون الخالات. انصدموا ان الخالات هذول طلعوا من اكبر تجار المخدرات ولقوا على مستوى عالي جدا. وهذا الامر اللي لما رجال الامن حاولوا انه يعني يستفسرون ويطلعون معلومات من الناس اللي يعرفونهم الكل يعني ما أعطاهم أي تفاصيل لأن الكل يخاف من الخالات الخمسة. هذول عصابة ما هم عصابة عادية مخدرات على تكرمون دعارة على خاطف لهم باع طويل وسنين طويلة جدا في هالمجال. فمستحيل أحد يقدر يورط نفسه أو يعترف عليهم أو أنه يكون طرف في قضية. لما بدوا يراقبونهم ولا حبيبي هذول فعلا بارونات ملكات المخدرات في دار البيضاء. ألقوا القبض عليهم وصادروا المخدرات اللي عندهم وواجهوهم بالاعترافات اللي طبعا في البداية قالوا رجال الأمن إن أختكم اللي في السجن هي اللي اعترفت. لذلك الخوات خلاص يوم شافوا إن أختهم الكبيرة اللي فعلا في السجن هي اللي اعترفت بكل التفاصيل هذول اعترفوا راحوا حق اللي بالسجن وقالوا لها إن خواتك ألقينا القبض عليهم وعندهم مخدرات وكذا واعترفوا على الجريمة جريمة قتل جماغي. هذا طبعا لقب جماغي على فكرة ما ادري هو شو اسمه لكن يسمونه جماغي. المهم فاعترفوا عليك. قامت ايه كذلك واعترفت. المهم قالوا يبا تعالوا ليش قتلتوه وشلون فهمونا التفاصيل. قالت والله هذا جماغي كل ما بعنا مخدرات ياخذ الارباح ويروح يفسفسها ويصرف فيها على ملذاته يعني واحنا نحتاج الى رؤوس الاموال في شراء البضائع ودائما مناشبنا على موضوع ودائما حصل في خلاف لانه هو الرجل الوحيد اللي في البيت فيبي يسوي نفسه او يبي يتسيد العصابه ورئاسه العصابه عندي انا اللي هي الموجوده في السجن. فقررنا ان نتخلص منه ونفتك منه ومن شره. وهذا كان بموافقه من زوجته كذلك. نعم قالوا اي نعم حتى زوجته موافقة وقلنا لها تنضم معانا في العصابة لكن خلنا نتخلص من هذا ازعجنا. وذاك اليوم لما جاء وبدينا نعطيه بعض المخدرات لانه كذلك صاحب بنية قوية وخاف انه يقاومنا وكذا فعطيناه مخدرات. لما شفناه انه خلاص انسطل قمنا عليه في السكاكين، وأنا أول واحدة سددت له طعنة في القلب وتأكدت أنه مات. بدينا نقطع في جثته إلى قطع صغيرة وحطيناه في أكياس ورميناه في أقرب منطقة اللي هي منطقة سيدي سليمان على طريق العام، ورحنا بلغنا السلطات الأمنية وسوينا مظاهرات علشان كذلك نبعد الشبهة عنه. سوينا أكثر من طالب بإلقاء القبض على القاتل وكذا، لازم نبين إن إحنا حزنانين عليه وكذا. وفعلا نجحت الخطة والقضية أقفلت ضد مجهول. مالكم بالطويلة تم إحالة الشقيقات الخمسة وبالإضافة إلى زوجة الجماغي وكذلك واحدة من بنات الخراط، هذه واحدة من بناتهم كانت لها علم في الموضوع يعني، وكانت يعني ساترة عليهم ما تبي تفضحهم ومشاركة في الموضوع. تم إحالتهم للمحاكمة، تم الحكم بالإعدام على الخراط الخمسة وبالمؤبد على بنت الوحدة من في واحدة من الخالات. أما الزوجة تم الحكم عليها بالسجن 5 سنوات. شوف المخدرات شو تسوي، تخلي العائلة الله يكفينا شره، الله يحميكم ويبعدكم عن هالأمور والمخدرات. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.